أنزل ربنا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استعاذة بالله من كل شيطان رجيم وبسملة من عند رحمن رحيم. بسم الإله وحمده استفتاحنا إذ باسمه السامي سمت أرواحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إي ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها نموت. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها وبها ومنها وإليها نلقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. قولوا الحمد لله، لأنه والله ما خاب من دعاه ولا ندم من سأله ورجاه، فهو سبحانه وتعالى مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، سبحانه وتعالى كاشف البلوى والهم والغم والحزن عمن ناداه وناجاه، سبحانه وتعالى رافع البلاء، رافع الغموم، رافع الهموم، رافع الأحزان عمن قام لليل وصلى لله وفاضت بالدموع عيناه. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا رب سواه، سبحانه وتعالى علام الغيوب، انت عالم بحالنا يا رب العالمين، سبحانه وتعالى غفار الذنوب، اللهم اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين، سبحانه وتعالى ستير للعيوب، اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين، سبحانه وتعالى رفع السماء على غير بناء، سبحانه وتعالى انظروا في ملكوت الله، انظروا في خلق الله، انظروا في عظمة الله، كل شيء حولكم يدعوكم لعظمة الله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى رفع السماء، انظروا إلى السماء، رفع السماء على غير بناء، سبحانه وتعالى سطح الأرض على تيار الماء، سبحانه وتعالى خلق الخلق فقدرهم كيف شاء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على صاحب الوجه الأنور وعلى صاحب الجبين الأزهر، من ازدانت الدنيا وتجملت الدنيا وتهيأت الدنيا وتزخرفت الدنيا وتحلت الدنيا وسعدت الدنيا وفرحت الدنيا لأجل نور ظهر من وجه حضرته، صلوا عليه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي، من إذا تبسم عليه الصلاة والسلام كما أخبر الصحابة الكرام خرج نور من بين ثناياه يغطي على نور القمر عليه الصلاة والسلام، فهو سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: جلست مع الحبيب النبي. هنيئا لك يا جابر، تجلس أنت وحبيبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا جابر بن سمرة: جلست مع الحبيب النبي ليلة الرابع عشر من الشهر الهجري، فجعلت أنظر إلى القمر في السماء وأنظر إلى وجه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. سيدنا جابر بن سمرة يقول: كنت جالسا مع الحبيب النبي ليلة الرابع عشر من الشهر الهجري، فكنت أنظر إلى القمر في السماء وأنظر إلى جميل محيا وجه النبي. ماذا حدث يا جابر؟ قال جابر: ابن سمرة جعلت أنظر إلى وجه جمال النبي وأنظر إلى القمر فوجدت وجه النبي أحلى وأجمل وأرق وأبهى من القمر الذي في السماء. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من أضاءت الدنيا بنور من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. لذا نحن نكثر من الصلوات والسلامات على سيد السادات سيدنا محمد الذي آمنا به ولم نراه. نعم والله واشتاق النبي لرؤيتنا جميعا عليه الصلاة والسلام. اعلموا أيها الناس أن النبي دخل المقابر فبكى، فسألوه الصحابة لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال النبي العربي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إنما أبكي شوقا إلى إخواني. قالوا الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بلى، أنتم أصحابي، وإنما إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. يلي ما شفتوش النبي صلوا عليه، يلي ما عشتوش في حقبة النبي وزمن النبي صلوا عليه. يا ليتني كنت معك يا رسول الله في لحظات ميلادك ولحظات طفولتك ولحظات شبابك ولحظات بعثتك ولحظات هجرتك يا رسول الله. النبي يشتاق اليك انت، والله سيدنا النبي مشتاق عليك انت، خلي بالك، اقسم بالله والله العظيم مشتاق. لان الصحابة بيسألوه: بتبكي ليه يا سيدنا النبي؟ قال: انا ببكي شوقا الى اخواني. احنا اخوانك يا سيدنا النبي؟ قال لهم: لا، انتم اصحابي. ومن اخوانك يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. قالوا: متى تلتقي بهم يا رسول الله؟ قال: ألتقي بهم على الحوض يوم القيامة، أسقهم بيدي شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يشربون من يد النبي. اللهم آمين. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ تخيل اللقاء يوم القيامة. الله، ما أجمل من لقاء عندما يقول النبي العربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: التمسوني في ثلاثة مواطن يوم القيامة، تلقوني في ثلاث أماكن. إيه هم يا سيدنا النبي؟ قال لك: تجدوني عند الميزان، وتجدوني عند الصراط، وتجدوني عند تضاير الصحف. يا سيدنا النبي، انت هتعرف البشرية كيف يوم القيامة، هتعرف أمتك كيف يوم القيامة، هتعرف الناس اللي آمنوا بيك وما شافوكش تعرفهم ازاي يوم القيامة. يا سيدنا النبي، احنا آمنا بيك وما شفناكش، آمنا بك ولم نراك، سمعنا عنك ولم نسمعك، صدقناك ولم نصدقك، اشتقنا الى ركعتين في روضتك الشريفة. اللهم لا تحرمنا روضتين في روضة المصطفى. قولوا آمين. كيف سيدنا النبي يعرف الناس يوم القيامة؟ خلي بالك، اخطر شيء في خطبة اللالة دي الحتة اللي جيالك دي. سيدنا النبي يعرفك كيف يوم القيامة؟ ما هي كل الامم، الف امة تحشر يوم القيامة، اخر امة هي امة سيدنا النبي اللهم صل عليه. ولذلك سيدنا النبي يأتي شهيد على كل الامم. وكرامة لسيدنا النبي ان احنا اخر امة ارسلت في البشرية، وكرامة لسيدنا النبي احنا اول امة تدخل الجنة. اللهم اجعلنا اول الداخلين الجنة مع سيدنا النبي اللهم صل عليه. طب هيعرفك كيف سيدنا النبي من دون عن البشرية دي؟ قوم آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى عليهم السلام، هيعرفك كيف سيدنا النبي وسط البشرية كلها دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قومي يأتون غرا محجلين. يعني النور في جباههم والنور في أرجلهم. قال الصحابة: وما سبب هذا النور يا رسول الله؟ طب الناس والبشرية وكل الدنيا هتبقى مجتمع، سيدنا النبي هيعرفك انت من وسط الامم دي كلها ان هيبقى نور في وشك ونور في رجليك. قالوا له: ما سبب هذا النور يا رسول الله؟ قال: سببه الوضوء لكل صلاة. كل ما تتوضى وتصلي، كل ما تعلم علامة نور في وشك وعلامة نور في رجليك ما هيظهروش هنا ولكن هيظهروا فين؟ هناك يوم القيامة. قرأ علينا فضيلة الشيخ البدراوي محمد نصار البدراوي الأسيوطي نعينا الصعيد في أواخر بعد ما قرأ علينا من آل عمران انتقل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم هكذا القرآن يتكلم. يعني يوم القيامة نورك هيسعى بين ايديك وعن يمينك وعن ايمان الناس تلاقي نور. طب ايه سبب النور ده؟ الوضوء والصلاة. طب امال الجماعة اللي ما هيصلوش خالص دول سيدنا النبي عرفهم كيف يوم القيامة؟ يا رب هيجوا كده يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني بوقته. ما ينفعش تأخر الصلاة عن وقته وإن أخرت الصلاة عن وقته أنت في مشوار أنت في البيت أنت في مصلحة أنت على قاعد أنت وجماعة أنت على المقهى وقعدت وأذن الأذان وقلت يا مروح أصلي الظهر والعصر مع بعض المغرب والعشاء مع بعض قال إيه فيك رب العالمين؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا مويل به ربنا أعده للي بيأخر الصلاة عن وقته. أمال اللي ما بيصلوش خالص ربنا بيقول فيهم إيه؟ اسمع بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي أيها الأحباب واد في جهنم يستعيذ أهل النار من شره. ربنا أعده للناس اللي بيسيبوا إيه؟ اللي بيسيبوا الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة رب الكعبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك آتي يوم القيامة أعرفك أنت دونا عن الأمم كلها لأنك أنت كنت بتصلي. وسبحان الله لما يقول ربنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. هم للجماعة التانيين مالهم مخزيين يا عم الشيخ. اللهم لا تخزينا يوم العرض عليك يا رب. هيتخزوا كيف يوم القيامة؟ اسمع بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الجماعة اللي ما هيصلوش في الدنيا ده لهم أبدا عمرهم ما ركعوها. وكمان ده ممكن يستهزأ بيك لما تيجي يا عم قوم صلي يقول لك يا أخي ما أنا مصلي على حضرة النبي اللهم صلي عليه. ما احنا عارفينك مصلي على النبي والدنيا كلها بتصلي على النبي وسيدنا النبي اللي صلت عليه ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ربنا يؤمر الناس يوم القيامة اسجدوا في عرصات القيامة والناس عريانة وحفيانة وحالها حال وعرقانة الناس يقول لك صلي اسجد. انت ما تقدرش تسجد لان هو ما صلاش في الدنيا ومدام ما صلاش في الدنيا ما هيصليش ميته في الآخرة. هنا معنى الخزي في الآخرة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. انتوا آمنتوا بيه وصدقتوه وأسلمت لله رب العالمين وحدتوه قولوا لا إله إلا الله. يبقى ما دام انت وحدت الله رب العالمين يبقى انت لازم تشتغل.